قوة طيب قوة 30 أو أعطيه قوة 30 أنه عموم قوة جسمه، أنه لا يلزم أن تكون للنساء خاصة يعني يتعلق بالنساء، يعني يكون في الحرب وغير الحرب. ظاهر السياق هذا أنه فيما يتعلق بالنساء، هذا ظاهر السياق. وأما في القوة العادية فيحتمل هذا ويحتمل هذا، الله أعلم. يستدل أن الرسول أعطي قوة غير القوة التي ذكر الحديث عندما رفع السقف لا كونه في غزوة الأحزاب ضرب الصخرة فتهد تكسرت، هذه من آيات الله، ولهذا خرج منها نور أو نار رأوا من خلاله قصور صنعاء قصور الشام، وهذه من آيات الله عز وجل. نعم. هناك علاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 وبين أن له 9 نساء، لا كونه يطوف عليهم غصن واحد، ما يقدر الإنسان العادي أن يطوف على 9 نسوة بغصن واحد. لا، العلاقة بين عدد 30 إيش؟ بين العدد 30 و9. لا ما بينها علاقة، لكن هو أعطي قوة 30